إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيتنا تنسيسمتين أي مسفيدين تمسفيدين سلام الربيع في اللون أكل متلام أندى متلام أدن سلي اكتب لي ليدنا في الود والسكين غفيني قعنان التوحيد أم كروح ذن إمدال ربي تسل أم كرسين باللي غد نتسان سبحانه يتدي خلقنا ويرنا الممرد تليد أكنين أرد سترن يعني الشمام مقران سنقدر أكن لغنك سوان وثوحذن أكني وثان أكني ديسبقين بالقرآن الكريم أكن ويا لحديث مش بيح من نبيع فلسة صربيون السلاميس ويرنا أكني نزران قطاس يعني من ليال أكد لحديث ربيون سبحانه وردي خلقالغين دانين كان كان بلا مسوين نغم بلا معنى يخلقتي إلا من ذاك نرد عبدال يناد ربي بيوث لياني دزقان قد صورة الداريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إهين أكنرت عبدال إلى قد السنين وكرا عبدال أنكرت عبدال أتي السنين أنكي قلع سوشهم إقسمع منيس سوشهم إقوصف منيس إنسان إحسان سبحانه المن تبونش تكين يعني يسلسل القرآن الكريم المن تبونش تكين يسل إشقعد إمشقع نينس لبعدا إمشقع أنجرون أنتلون سيدنا محمد في اللاسة تربيهم في السلاميس المن تكنا ليس كنين دانين لشهم إذا زل توحيد وين راي يعني راي وحظم ربيهم بتوحيد الربوبية يعني بلي هذه السين يعني بلي نسانيت دي خلق نسانيت الحي النور نسن ونسانيت دي تسكن المهم عطاس وذمون سرد السفقين خاطر شوية المشركين يعني إبلاين لعين سيزور نزيكني لا نحصان بلي لو كان ذلك قصير كراكي وندي السين من هو دي خلقني بدوني من هو كلي دي خلقني يذكرني إما ولن وين جدود وين أين تسكتهم زويني قلزة وين أدينين أدينين سيون سناسيون تيريرين هذا ربي أكن دا غن لغدين الضلاع إيه يستفقنا تقلوية المشركين اللان أمنين توحيد الربوبية إذا شو كان يمدو سنة سويات قراد سبقنا باللين تيدة تقارن ويرنا ورسكاد بالنانا بين الدنان إمي غيزن دينا مش بيحنا نبيهم اجت العبادة للأصنام خاطرش لان عبدن إذراغا لان عبدن الأصنام وربين شبعت وش بيحنا نبيهم أكني أردت علن ذا وحيد واحد إسكان أرى عبدن أرى عبدن نارد يدس يعني إقاد ما يرد إذراغا نغد إجنا بشو إسكاريل إسعلن بشريكا إنا يسن عبدية وحدية سبحانه ويرنا ينهات الغف الشرك خاطر الشرك أذي قردا بسوة القر أرتمس ويرنا الشرك وين الشركين أمزون دوين يعني إدي غرين بجنير أمنا ويرنا جقمنت وخضبنتك نقارن الضيور ويرنا يتواض قر ديون ومكان يقبع ذن عطاس عطاس وربين سبحانه يستفقنا باللي المؤمنين كين يقومن نصر ربين أكني وثا وجل الإيمان سن يسوع ويقوى وزديل أثيخ وخلالا وخلالا تلوية بالدوني وخلالا تولوخ بالدوني وخلالا تقرع العالم ويقلخر أسمين يدي سرس ربين يفليا يدينا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون يسبقنا تقول لها يكيني إذا شون إذا زال من الإخلاص كيني ربي وحدث المعنى سبنا دم أكني دينا ابن جرير ديون المفسر فيمد يصور رفع الربيع بن أنس يمد نغ الإيمان كين يعني بنذم أن يسعون الإخلاص إرب سبحانه وحدث أت يعني أتوحظت توحيد كين أتسكرت وتغط ذا وحيد يعني صفاتيس إيمانيس يوري لي يوني شركة ديديس وري لي يوني ديشبان ديديس وري لي يوني إقلال أمنكسا غس ما إلا غادي فهم عدل يسمون نغم شبه يسمون ذا شو كان نثنين أرلي نرى أكنين إسنين إسنين وا أكنو يدبلو كثير في الناس رضوان الربية يتفسيري نس إما غادي يسبقين ذا شو بالمعنى للإيمان كينين نغم لا يما كينين يندوي كينين يعني يسكرن عبادة السن في الله يربين وحدث وصفار وتزدقان عبدين توحد ورشريك نارا بيدس اللوليات ورشريك نارا بيدس يمدانه ورشريك نارا بيدس أقل النايا إيهم يمدان النكي أريا من النصر بين صبحانه لما نكوان وثا عبدين سود مزدقان أكين داغنور شريك نارا بيدس كرا ويكين أدنين أسليمة القيامة يعني تلوين أدفوزن واسمن عني منسن ودينين يعني تولوخ العالم سالهدايا العالم المهتدون في الدنيا والآخرة تولميه ممخزن ديسكين أنشتكين ويرنامي مدينا الشرك خطر الشرك يعار إن شاء الله هذا استسوي اعتدود قرد من السلي غف الشرك أمخيق أري ضربة ديسك الدنيا تقلقر وذمون الشرك أكنا راح أبزل المدين إيمانسن أكني أرسل ولد أكني غرض أرخص خدم ألا لن إجلا يريف السنسن إلا من ذاك نرس من عني نفس أسمي غي دي سرس ربين سبحانه أكني دي صور عبد الله بن مسعود يسرس ربي الآية كيني الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني توحظ نونس الظلم كان ذا الدين بكانك وقذل في من سنسكي نونس يدفون إنا يسكن دي صور يعني عبد الله بن مسعود من هو ظلم ران إيمانيس دينا إن فين قصد صربين السلاميس يحصل أي نور حسن ران ويزرع ويسن أي نور سن ران إن من تكونش تكير إن يسن مشين بين التنوان مشين بين يعني السنوان باللي غدوا كين هذا المعنى إن يسدو يعني هذا الشرك الظلم كين هذا الشرك يمدنا أم تشكين الأوسنس وذكرنا لهم ولسنا في الناس الظلم أم زون أسنينين تسكر غنشتكين ومن بعد فتشين تسكرد في الناس نغسو في الناس ترنيض كرمنا يض أرف يفرق نغارت يكسل نغارت يصروحا إيه من المكان إن ياسين مشين بيني في النوان إن ياسين معنى الظلم السلم وسلم لهم ياسين وصار لقمان ميس باش سنة حصام الله يمني قد يسبقنا ربي سبحانه أولكين سنة الناس يمسنا يا بني لا اشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم أمي والشرك رض ربي خاطر الشرك ذو الظلم أم قران ذو الظلم هما يعني من مشتكين أتفكر التهنيك أتخذ مض ألالاً إقلاً قريب السنين أتلمضوض وتسقصير وتنذير غف مسنين سرت سيدقر يعني تسوحي ذكير خطرش سيسيد يشقع ربي يمشقع عني نس يمشقع عنا ربي وسان دار مقوام السن وإننا سنعبد في ربي وحدث ورعبد ترى كرام ديدس إلا قتل جم ربي وتعلمت لوحيد أريلين يخلال العبادة سوذ مقفغا أكني دينا أكني وثا يعني من فنشتكين ويدوش بيحن البيع فلس تصار فيها السلاميس اسكنا زنديم دوكاليس ذا شومي دينا لقمان إمي غيزن دي السفقن بلين الشرك زيغنين يعار أكايه ونكني غيمارة بن السفقن أبني نغف توحيد أكن ابن النام توحيد إلى قتيس ومدان إما تسقسين أتسقسين الملائكة تزكاك أتسقسين غفر ربك سبحانه أتسقسين أكن دان غف دينيك أتسقسين أكن دان غف فرقزني غين إن ديش قعب بغين دلم لما الناس دوش بيحن نبيع فلاسة تربيها بالسلاميس ما ينكتشين تضريض حصيض ترمضض أكن دينا ربي فأعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبي إيسين إيسين باللي ربي سبحانه وحدث أريد لي غيون ديدس لا إلا إلا مع الناس أريد لي وين بخلال العبادة وين بخلال الطاعة كين أكن أعرف نعبد أم ربي سبحانه أين يعلم وين يسكر إمدان تشريك سطل ويعني أولي صحارة نشتكين ويرنا أولي الهراء ذات غد يسلم طرع اللي تجمعوا تكن قارن أموهي نام قران تجمعوا يعني المطرع تام قران ويرنا إما ريسين بنذب أذي سين نشتكين إيه أذي يفكي الجهديس وذي يفكي الدهنيس إلا من أكنين أريع ضد ربي سبحانه ونكني غير مرادني لين غا تتسوحي أمكي قلا مش بيحن البيان لا تتسو ربي غا تسلميس يسكن إيم دو كاليس يعني أمكي راع بغم ربي ذا شو إذا زال ذا شو أكني قارن إذ الخير بفكان ربي إوين أري شهد ذن شهادة تزدقاد أري وحد ربي يعني سبحانه تسوحي لأزدقاد إقوام أملحان وديسين أزال الربيع سبحانه إذ وزال كوش بيحن نبيه لسبس ربيه الإسلامي أكنا ريسين بن سيدنا عيسى في اللاس ديال نبيه صلاة السلام الربيه ماشين ذن مصر ربيه أكنين وان إيروميين سوين السكفر ذا العبد الربيه ودي مش قعيد إش قعيدتي الغرض ويرناغي دواني وذا الروح إدي شقع ربيه يعني إجاز أدارو يعني مريم في الاسلام الربيه غسما الله غادي يثون وناس مين غير تسعر مرقاز من وناس داير راهي تجن الميس للميس الربيه ونسى تسكين اكن داخل انشتكي من يخضع انشتكي من الصحاره ينادي هي عباده بن الصامت في الناس رضوان الربيه يناد وش بيح في الناس الربيه الاسلاميس من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حقه والنار حقه أدخله الله الجنة على ما كان من العمل إهم عبادة بن الصامت يسبق لك قل حاجي تاكين إيمان الدينا يعني الإسلام يصوض الحاجي تاكين إد يدر أشبح لنبي أد سبقين لمينس أي مدان بدغة أكن ملا سمتا ذا شون إذا زال بين أرد ينين أين أرد ينين سليمان مسلم علي أذني إنو مكينس أكني وتا ويرنا الشهادة مكية إلى قديرين الشهادة سيس ماشي أنا سيل سيس كان سيل سيس البوليس أكنا ريسين باللي الإيمان أكنا الشهادة مكية أكنتي ديودر سووال يومن سيس الزداخليس فمشتكين أرنواني من المنافقين ورلينا صحان ورلينا صفان وين قران وين خدمن يمين دنا نوسيب يعني نسير السنسنة يناد ربنا سبحانه وكنا لا تسين أي دكان نغي أي سيدن سيدين مين دنا ربنا سبحانه إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون يا المعنى لا يكين غيناد إما ندس الغرح يقجر لك نغير دنك المنافقين سير سنسان أدنين باللي نقلغ نومين بلدكتين يمشجع ربي وربي مددغان سبحانه يحسان بلدكتين يمشجع ينس وربي يحصر ويزرع ويولى بني المنافقين كاين ديك دابني الله ما تشتي غتي الله ايه اكن تقارن اوال كل ووال كلس ايه مش هذا ما كاينين ادينير اتيلين داينا راهين بنادم داينا راه يخدم ما كاين قارن سيس هاد السكن بلي بصح كاين طمي ربي شهد شهيدة إلى قيام ما لا تعبدت أتعبدت وحدك أتسنظ مع الناس أكن داغن ويرنا ما تخدم الطعاس أكن داغن وطاس بويني إقلا نكا أكن يدود مونك يطير المنافقين اللي نركا الناس يلسون سن كلام نغ أول والمعنى ما إلا أي إقلا نقول سن ماشي ذاين الدنان أنت شكي غدنين أكن ديوسك يطلع يما يظنين ومنين سيلسى ونسل وكفرنس ولا ونسل نعم ومنين إلسى ونسل ورمين النار ولا ونسل إيه أكنر بنستفقن باللي نذين أرد سفقنين إما رد يدر بنذب الشهادة مكير أتسد يدر سلمع ناس ولا ولاق أوليس أذيلين يستيقن سيس يومن سيس ويعني دين الدينان سيسيس إدي عود دين كدان بوليس هكا غير ونو كنا ما رجيني دسكن أنشتكي يعني سيدنا محمد في الله سلطس ربيع السلاميس أبي يسير باللي المعنى هو لكن نشهد لكن إن سنك لدنو درس قلين فاعلم أنه لا إله إلا الله ذي سرز دس بقل باللي ملاقات السنطة نشتكي ويلاقات سمون السياس ويلاقات فرحة سوين بلن بولي وإلا قد خدمت سوين المعنى وين الدين وين أروين الصواب إلا قد سيناد أكن دان واتوات جب أي نقلان أولي مع ذا لرا نغينا رات السويغين نغينا رات السخصرين نغينا رات السروحا أكن ذا غل ماشي ألا كان سيلسي خطر شان وليه أطا سيدي قارن سيلسون سنخرا ويرنا مربي نسبقان الدين أم خليح أريف ندم ما يكلش هذا الصحانة خاطئ ألي وانين بلي غايني دينا سيلسيس يلها الويني قلان بوليس يصفان ويقوان الويني خدم أكني قارن سمس سلجثة سيمانيس ذي أكني وثا أنا فكان كذان هي إميني دي السبدان أشبح من بين أكن يونواز أكني ديوسق الحديث الصحيح البخاري الحديث يدي صوب أبو هريرة ديال أصحابي رضوان ربي يكرد يونا يتمثل إن يسمنهم إيد سعيد أريس عذن شفوا عينك يعني ألا غاد خطفكوش بيحني لبيان فلاسة ربي السلامي سماريش عن بلومين سلام الغاد إيه منهم أري يخلل منهم أريس عذن شفوا عينك شفا عينك أسمينة القيامة يكرد أشبيح من الفيهم في اللسل صربينا السلاميس إنه يسيهير وين يقلل الشفاعة كير وين رتيفل سبتدن الربين ستوفيقي سمع ناس إنه يتقلل أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة منه من وين يدي يعني إذ يدرن الشهادة كير وين يدينا لا إله إلا الله ويرنا أتلين تفغد كوليس ويرنا ثمنس يومنس يسأكني وثام وتججد أكن داغن وتدفق نفسي نس المعنى المشركين وتسكنارا ويد المنافقين يقذر نومنار الصربين أكني وثام وتسكنارا منو تسكين بالمؤمنين إقلال يعني أمنين يسأكني وثام خطرش غير المعنى وقوة لكن أبنين لا معبود بحق إلا الله أكن خطر يمسلون يونر يخلال أكن رسوى عبد ستدت ويخلالت ألام ربنا سبحانه ويرنا نشتكير أطاس لي تقلان بالقرآن الكريم أطاس لي تقلان الحديد إذ صور أشبح النبي فلاسة ربنا السلاميس يهين يلد يقول مثلا بلا يضمدنين يند وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون يعني يمسد عنه هذا سكع ربي وقبليك الرسول نحيزن ونمرثن أكنين رسوظن أكنين ريني أكنين رفكن تغري نسن إلى قوام نسن تسجي نسن ولاش من يقوك لا للعبادة ألا نكير عبدتي المن فنشتكين رناف إمد يسا أرعاد نفس هود في الأسلام الربي لاش سنين إنا يسنى القومين عبد ربي سبحانه ورسعيم ويعني يعني الله غير يعني ألن سكان غيره ودوينس إنه وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولذا المنبونش تكين ألا يسن بنذن يمسني النار سوى ولكن بالصح لم يدك السفن يبريد لم يدك نومينا نصوين ديوسا أكن ويدش بحن البيان إمي قفار كفار لير اسم جنزن إن يسن لا قدس سن المهيم باللي ربين سبحانه أتعب ذنب أكن وثا يعني واتعب ذنب سكن قارن سوين سيكني ديومار سوين أكني دي شراء ماشين أكني تهوام نغاكني تبغام ما راكني غير الشبهة دغام العبادة سبحانه أتسلين صفة الصحان أتسلين يعني تفغد وتتججل وتصدر كل نزدقان وذيلين بنظم يعني سيس يومن أكني وثا ويرنا ما ننظر أن نشتكير بلين أولا مزورو من السنة هذه الشهادة يعني لا إله إلا الله هذه السين أولك أكني وثا من شهيدة إلى الشهادة ما كنا يتمثل أتلين أكني دنا أسوليك وديل سيك أدلين مكمل أدلين أين دميض سووال أين دميض سيلس أمزون ثمتين سوليك وكين يذ المؤمنين وكين يذ المؤمنين التبت ويرنا شهادة ما كيمور تكمي لران نقارن إلى قسم النرنو غير نسارا يكمل خطر شي مرات شهادة صربين سبحانه ودقاران وشبيح النبيين ولاش إلى قالنين ويرنزان يسكين قل إيمانا كين تيدت إلى قسم مرض بالليغ سيدنا محمد في اللاس لتصربين السلاميس للعبد نسق وذ الرسول غسم إلا نسعى أزل مقرام غسم الله غسم الله يسعى أزالك القرن نغ القدر لها إكسوان إلى قد السنط بالليل أسفض أزالك في إكدينا ربنا في كير المعنى ستضعط أكني قلق الضعن يال القوام الأنبياء نغ إمشد عن السن خطر شوين راتي ضعن أنزون إضوع ربنا سبحانه ويرناه أقل قراء التعصون سوين سرزن ديسكنيه لأمكارتلين يعني السوحي ذاكين نغامكارتلين سموسنيغاكين إذن يعني نغتي كتاب دغا المعاني نتموسنيغ إذن ديسبقان نغترس نسلمد إما رنظر أروانشتاكين أنا فيه السوحي ذاكس الفايدة من قران ويتسك السطاس للدنوب خطر شيني بتكسن الدنوب يتمثل الطاعة أول علي يتسود أين العليم أجل ديري يتسود يعني نغي الصواب نغي تدقير ويجار إما ولا نس أروين ديري الإمس النغير الشهادة أكيد أكني ابن النار الشهادة أزدقان تملحان ويرنا ولي الشهاد باللي سيدنا محمد نتسان فلاس لا تربيه السلاميس نتسان يدي مشجع ربي هذا العبيس ودي مشجع ربي أكان لتزورا إمران إسنين عبده ورسوله خطرش زمر الخلق كمداني يقابل كناس صدره أكني تضرع ذي روميين إي روميين يعني النصارى إي روميين لكني أنكي خدمين علم أفكان سيدنا عيسى في الله سفاس ربيان السلاميس ديال النبيل صوضا ألا ما يعدم إغلم يومن زعما وكيم دسكيد في الكفر يا بدغا اني نسمن كتشد من الصربيه هي من سغل الناس حضرت المصدروا أكنغي تضراء إيروميين يد إسرائيل حضرت يخدمن أكنغي يخدمن أت إسرائيل يسيدنا عيسى إمين يتعدين بالليل بالنسبة ربي نكيد العبد ربي سبحانه وذي مشجع الناس أرغروين هكا ويرنا إمين زندي شجع الناس لكنه كنين أليني بالليل الطعاس كيني قلقين أظفار كوريديس دويني قلقين الخدمة السنة الناس ذيني قلقين خاطر شي مرافة منهم أيام الدان بالليل سيدنا محمد للاسف ربيه السلاميس يمشي قاع ربي ويرنا ربي نايك ظفري ويرنا ربي نسبقنا باللي نصايب ديبوي اين سرت يعني على اسم العظيماني وسرت الصفغه ان شاء الله يماني قضيق الوسع قلع سر ارمسر قطلع ارتفع قفوافي ارتلوي اهين سوين دردغان سرت اسم العظيماني قد مس الوشوق الجنة خاطر الشرك يتذقير بابيس قد مس يستغير في الدنيا لا بعد الآخر إيه تسوحي ذاكين تسفاد تسوحي ذاكين تسلوي قد دون ذاك الآخر تسوحي ذاكين إيه تسفورت للجنة لا بعد فريد إكسفوضا الجنة فإيه إما ربني أولكين أنسي بالليل طعم أشبح من بير ويرنا الشهادة وشبيح من نبيان فقدس ربيان السلاميس ذاين يقلقين وذاين أريسين بلادن بالليان الشهادة ماكين أكني ديوسان الحديث الجبريل ولام الحديث منين قد يسكن وشبيح من نبيان فلاس لاتس ربيان السلاميس عينتو كاليس من يتدي السقسان غفطاس متمسالين تتسريوين غفطاس الخاوسيين إذا دغام الناس ذا شوية الإسلام ذا شوية جدام في ابنان ربي الإسلام ذا شوية أكن ذا غل إذا الإيمان ذا شوية جدام في ابنان ربي الإيمان الإحسان أزم الإحسان يعني تولوك ذا شوية المعلى دوين يسبق ناس بالليان شهادة الناس تشاهدوا بالليغور يلينا كرات أشريك ذا ربين يعني مع ناس تشاهدوا ربي وحدث وتصنص واحد سبحانه وتصعب أكني وثان واحد ويرنا وقلا قرى أتشرك الضرب سبحانه أكا ويرنا نزل ديننا وشبيح من ذين أولكين أسئما ليسين بلا الشك أدي يسين بنادم بالإنسان يدي مشجع ربي وحصان المؤمنين باللي غنسان يدي مشجع ربي ويرنا يفكيز ربي سوين سرتي بالشرس الخير دوين سرت السمنع غف الشاق دوين سرت السوى وضر تلويد دوين سرت يحرز غف تواغيد دوين لكن يعني الصفات الله يظنين إمين يديوسق ليام إديسقان سورة الجمعة يناد هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين إنسان إذن دشد عن إيم دل مكينير ما تنسيون وذن أنا قمارك مكة بدغان دمشجع أما يسيون أريال القوم أريال القوم للدنيا أكن ملان أد ملان بدغان تعنتم تغرينس يعنتم أمسلينس إلاق لسن أكنار ظفر تشرعي أكنار ظفر أبردينس ونثي عصان أثان يضر مليس ونثي عصان إتي خلف أثان يغبريد متوغيد يغبريد متمس إهن إمزن دينا إنسين دشق عن البناكي إن من ذاك نراو الأد أري غرف اللون أول الربي وراو السلم أول الربي سبحانه ويرنا أكن دغنا ريسيزدك ولا ونوين أدك قيمن يعني تغوصي وين وين تكثي وين أبتتري وين يعني تموصني وين يقلن ولا غنوين أكن أرث قيمن أكني واسع ويرنا وقبليس سلام ديار القوم سلام يعني تخضان إهين الفايدة كيمشجع الربين سبحانه بالفايدة طم قرآن بالفايدة إقلها بالفايدة إقل قد يسين يلا مدار ويرنا من داريس أكندنا أننا نكن وأن محمدا عبده ورسوله العبد ينس ذا شو كان ورينا ممكن لنا كل الخطير يفكي الصربين أم كان أعليا يفكي الصربين أزال أم قران يفكي الصربين سبحانه يعني الصفات سير أرئيالة الجنيف أفين دنين أكين ملاك خاطش الرسول الربين سبحانه ويرنا إمي قلاب الرسول مدن أذي سنين ذا شو إذ المعنى من الرسول أكنا رسل السلم أكنا رسل ديغر أكنا رسل السحفظ ونثني أذغ النواليس ونثني أظفر مدريديس ونثني أذي لين الصغار فيس ما إلا الصحف ومن المسيس أكن وحدة أكن ذني النار إلى لما نكينين أتي دي السبقن بنذن سيما من السبقن أتي دي السبقن مع ناس أدينيغ سيلسيوي وادينيغ أنشتنين ينسيد ويبغسيد وينوسيد وليو أكن داغن السرخ ما سيما ميو أتي سبقن أغنير ما تشيد ويدي قارن أي نرخ من نارا نغا دينين خلا وادخل من خلا النير أكن إيدي سكن بالحيث أكن عبادة بن الصامت يندوى أن عيسى عبد الله ورسوله إلى قد ينغر لمن المؤمنين كن سنن يخلف أينين وان دوين يعدن إرميين النصارى خاطرش النصارى أن ناس كن يضرب بنا عيسى فلسلم ربيع ددغان وناس نسعيد النصر ربيع سبحانه إنه ناس دويس ثلاثة إكشر كنز ربهم سبحانه ويرنا أكن الدينان ربهم صورة المؤمنون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله ربهم أري لارا وينك لم نتسع ربهم إكشر كنز يدس أري لارا بإلها نتسع ويرنا ربهم سبحانه ونسعى رميس ولما يتلتن تصورة من الإخلاص تصور صكح حفظاً سوالاش إن زياناً لأبعذار إن قراناً حفظاً سأخ إذا زلنا الخلاف تنجد النام إني قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد يعني مع ناس إني فربين الهيول سبحانه ذوحي لقلا وحنسي قلا ويرنا نتساني يحوج المدن نتساني طلب المدن نتساني يحوجها لكن يساك يقول لا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد أي الدنين كن وير يحوج المربين كن وير يعني ملتي طلبين خطرش يعني مبغير قوينين كم ورد سعيد وين يدف كان يسعى وين مرد يدف كان ويسعى راه إذ نسان يدف سكين نسان رون يدف النعم نسان يدف الخير إذ من تكونش تاكين وبعونت وطلب إذ نسان يستغنى في الأول خطرش ربنا سبحانه نسان يدف الغني وهي ميلة عبد أكن مثلا مزور الول ألا مدن قروا الول أسر النمارك القبريس أسر النمارك وزرينس ما ينف فرنسيس أكنت لما يمدنين أرقز تمطور تمشطو حمقرا أمزوارو مدون قارو ورتسعين أي نارز تسنقزم أكاية إن من كونش تكين غير الصاريه يفكاد أولا كير وش بيحني نبيه باللي غيرهم يكفرن المسيحيين يعني النصرة تدرع كفرن ويمين يعول يعني دغ عد النغ علن يعني سكرن سيدنا عيسى رفضن تيول وكان على يد ألا مغيت جعل النغ ألا مغيت سكرن ذميس الربي ويرنق القطاس ليات إذ يسجن يوانشتكي باللي غوري جوزالة ويرنا نثني توحد النانيك النانيك كان في بلاد مكين أردي نالم بلا ما يسعى ذا بس تمتوث كي أرد يرون بلا ما تزوج ذين جيت وهمل وربي غينا عيسى يعني مع ناس مادام كون مين توحدهم سيدنا عيسى يدوروث مطوث بلا ما تزوج ما غير يرونهم بلا ما يسعى باباس باش انا دينين سيدنا آدم يورس باباس ورس الناس إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن إيه ذا من يغيزني في الكعب أم درس ضرمي دنان ويد سيدنا آدم كل أسلام ربي يخلقه ضربي قوكان ويرنوي خلاله ويعرف ربي إلا يصربي إليك أكني تيفغى ويلد أكني تيفغى سبحانه أكان إيه ويرنوي سين سرد السبقين ويد سيدنا عيسى سيمانيس وأذيفك القدر أمقران وهي سين بلي ويرسان يمرض سبحانه أكنار في عدد وحدث ويرنا ويد الملائكة أكن غاغن يناد ربي ليسن كيف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون أكام إيه دين رد سكن بلي الملائكة في عزيزي لكن القار ويدلث لكن عبدًا تربيه الضوء عنه ويعني قرر ويتارني من ست يعني أقول عن ترني من ست كان قرجه لدغة خاطئة الملائكة الضوء تربيه وخدمت سوينتي ديومر ويرنه يذيون ما يعصى ربيه ويد الملك ما يعصى ربيه وينتي ديومر أكن ويسيدنا عيسى يعبد ربيه وينيسن أي القومينس وينيسن أي مدوكاليس ويذياني يقولنا وليس باللي ربي ثوان سبحانه إيدي خلقين ذا ربي سبحانه أكن داغل يكون إيدي خلقين نكي أتعب ذا ويكون مين أتعب ذم أكن داغل ألا ربي واحد سكان يقولنا لن العبادة أكيد ويرنا غادي يسيب باللي أول أكيد يميق الفخر ربي سبحانه بالروحة كين صلام رينس ويرنا ويجاز دوال الروحة كين بشجاع ويناد أكني غارتي داروين مريم في الأسلام الربيع هكما خطر يدي سكن باللي سيدنا عيسى يعني ديوت من الروح قال للرواح يدي خلق ربي سبحانه ويرنا يشجعتي بأر ربي أر مريم ويكشم أر غرس يعني أر عبوديس وثوربيتي وناش أين قرأت وهما خاطر شكور يدين أكل ابننا أين قعران نغينور نربور زمرارا ربي ربي تدغى على كل شيء قدير يا فيال تغرسا فيال شيء يزمر خاطر سبحانه إنسان زمر مدن وزمر نارا إيه هذا من البليغ سيدنا عيسى ذا العبد ربي سبحانه ويرنمض الروح إذا ربي ويخلق إذن أكني وتا ماشي دميس ماشي ويتسكرا العبادة يلس إما رنا من خوش تكين أن ولين ولين إيرومين ويذلو ثنين أي إيرومين إسينت أنسق يوم الربي إسينت بالليغة سيدنا عيسى ناغي الناس مريم فلس نسلم ربي ويذلو ثنين ذي مدنين أكمل اللام ذا شو كان بالصح سيدنا عيسى يفكون سوين يسفكان ربي بالصفات تعليانين بالصفات في منحنين أضلق الدار دوازالك القارن أرك الجن ذي مشبعي سبحانه ويرنغي ملايا من سوانشتاكين وذي يسين بنادر وذي يسين وذي يمن باللي الجنس بالصح أذي من سجنة إهكسي ربي سبحانه إلى من ذكني أري جزيسيس أري قرار غرز المؤمنين إمدن العالي أذى في نين الشدهان أذى في أي الإقلان رزيدان أذى في أي نجبغان ذين سر فرحان ذين سر سعدين تسويعين العالي ودينين ذينا يعني سجزة الربي خطرش إلاق وينك خذ من الخير أليق الخير وذي وضال الخير وذي قيم ودي زد كوذ منين الخير جيق الله إيهن الجنة إيما لا تنمر سيس أيام الدان وتصمنوا كنا وتصمنوا كنا كمل الله عنا دا دغا أتصمنوا باللي إلاق يلا مدان أسيخذم وينقف غان الجنة إلاق أيدوك بريديس وذي يخدم خذين أرد السوطن الغراس وذي يخلال إن شاء الله أبرد الليل أرسلين في فورينس أكن الدنان ربي سبحانه سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ولمير يغنينه من بلين الجنة بالصح والنار بالصح أكان اسمي نغيه يعني يزورد إلى قدس إلى قدس إلى قدس زورم وتشكم الدهن الواد والجهد الواد أكلي أردت شمال الجنة كيف تدغى السيع التطاس التعص إمن هم يتسد في كام ربي إمن هم يتسده في كام ربي من هم يقولك لن أكل أردتك شمال ذي المؤمنين يقومن نص ربي ذي اللنبيات إذ شجع نكنين نومن سيدنا محمد في الله سبحانه ربي السلاميس نومن سيدنا عيسى في الله سبحانه السلاميس نومن سيدنا موسى في الله سبحانه السلاميس نومن سوى كل الأنبيات المرسلين أكن ملا لا نفرق بين أحد من الرسل ونسكر يرى في رب رسل ميلا يرونين أين كان كان ديون كان كان مليان رمزيان ناغدمش طوح صرت نستبقين بالليل خضار كفران جهلان غسل إلا أبيكم ساكن ذكرك كان كان مسليين صرت تخدمين إيمدانين لو كان داران وزن أي خدمين قواني دقارن أثني وزن فوالا ربي سبحانه أنا بالليل وخدمنا أكنز ندينا ربي أكنت يوم ربي إيه سوى شغارا نوزن إذا شو غيد المريض سر الوالين أين يخدم اليمدان المكينين إلا المند إلا المند بوشهم أكنين غير نسين من هو قلان الصحة من هو قلان يخضى من هو غير يلين يقوى من هو يلين ويقوى يعني يفغي وفري إيه الحويجة كينين أفغوسي وين أفغود موين أمتكينين نا أمكينين أرد السكين أنشتكي إيه أكندي أرى تمنى بالجنة بالليل تدرس أكن دعوني تيمس تيمس يتسوقات المدن بالصح أغس النار بني تيمس أغير بالربين أرجنة أكن من الله آمين ذا شو أتمنى بالليل إمارات ضرب الخيرة كي يتراجون وتحسير بالليل إلى قصد خدمة يعني سيرت كلالة الرحمة ذا الفضل الربين سبحانه أكن دغن يتسين تينك الصغاية سين سيسن عدساد المدن سيسو عقب إيه أمكرت من عظيماني إنايك ربي فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين إيه قلية تكينين يسبقند أم كيد يسبقند بالليل الجنس سوى خلقا أكنين يكون يوما أتفهمنا من سوى نشتكين أي مدنين أي مدنين ذا شو متسجرا ذا شو متسجرا وين ريلين يوحد ربي توحيد الخالص توحيد الزجاج توحيد الكوان وري علالا وري سكرالا أشريك بربي يعبديت أكنتي بيومار ويرناني وصفيت سوينسيتي بيومار ويسمات سوينيز دي السبقين سوينيز دي السنر ويلاد ببريد من الراس والفلسة ربي قد سلاميز ذو وريد الصحابة فلسة نزوان ربي إيه بنادي المكين ألا يمنين وذي شهد شهادة من حانت تزدقان تكوان وذي من أكن داغن سنفين وذي يحصن بالإنسان يد العبد الربين وذي مشقعي نس أنا ثم أريمدان أكن ملان أمدى ملان إلى قف بوعان إلى قف ظفران سوين سرز مستفقين أكن داغن ويسيرنا عيسى حاضر فتعلمت بلي دمس ربين حاضر فتعلمت بلي يشرك ربين ويذي الناس أكن ذغان إلى قدسين البلين العبد الربين يخلقيت الربين سبحانه ويرنان ذوى النين وذروح النين يدي الشقع الربين ويغريف أرض يعني شمع أرض عبوطيس ويفقد ثروتي ماشي بين ذات وهم المدن خاطر شكني ابن النار لو كان دارت وهم الجز في قطوة من الطاس الطاس ودن أعجاب لكن دارنا الطاس الطاس سيدنا آدم وريس إذا فاس وريس إيه الماس إيه ويدا ولكن يمتي سيدنا عيسى ويولهيك ويمنا يسان باللي غنكين للعبد الربين يوم ريد سوين ابنيد يومار ويوصي أكن ابني وصا أكن رثنا عبد وحد سبحانه وقل قرار أنسكر أشرف ديدس ويرنع هذا يسين باللي وذي ملك ابن الجنة تيدس وذي ملي ملك وان وذي حصب للجنة هكذا ربين المؤمنين الصالحين ذين دان العليم سيسنارتي جزين أرغور سارتي غير أكذا غن ما يلت سيني سيك سرغيين إكسو قدر سيني سو قدر لكم الدين سيني يعني إلا قد حاضرين وسرون وستخرين أذي من سيس إما ريا من لما لكين أكن مالي لا سوين إقلا أكن ديوساك تقر الحديث أتسك شمر فين أر الجنة خاطرش الجنة سعان ثمانية كورا أن أدي الشم ظنوة تبورتي قنوة يعني قولي تبورتي قنوة وأدي الشم غاس ما يلا يخدم أدي فون خلال الخغير أي لدي لك القارن ولا قارا ورينوارا بسحيس المهم ربنا سبحانه وتقل خاطرش أهل التوحيد أهل التوحيد إمولان التوحيد إمولان الإيمان إمولان ويدك عبدنا ربي إقوم لنسيس وحد سبحانه وخلالا أكنركش من الجنة ويرنا غدينا لازم دس الجن سبحانه بالله غصب إلا درجة الله وخلالا القدرة كين أم قرار ويرنا يسكر شروط كين إلاق بنادم أتيخذم وإلاق بيدم هذه السين بالله أكني دلسان رواية نظرين ربي بنادم مرايرين الكع ربي بنادم مرايرين يومن سوى الكع سوى نشتكير أبي حرم ربي يعني الجبتين سفي حرم ربي غف سمس ألا أرجن كان عليك شب سالفضليس غالرحمينس سبحانه أكني ديوسان ديون الحديث سرد السرقنا يتمثل إذ صور معاذ بن جبل ينادي ونواس اللي غزل ننبيان خلص السرطين السلاميس يعني اللي غز دفيرس اللي غز دفيرس إلو عايد ينوهي تغريد ينيدان معاذ نغسان عما يشبه عما الرسول لبيك يا رسول الله وسعديك أسعديك اللي يعني أنعم بشنو يعاوذ أزدار إضاء معاذ آكل لغني وسيد يا ماذا وسلثان في سلثان وسينا معاذ سينيس لبيك يا رسول الله وسعديك يهي نياس إلى ولاش وين أري شهدن ربي سبحانه الشهادة العالية ويرنا هذه الشهادة سنوبين مفلسة ربين السلامي الشهادة العالية يعني هذا يمن ربين وحدث وريس كريانا شريك جيدس يعني ويرنا هذا يمن باللي سيدنا محمد فلسة ربين السلامي بمش بعيد ستيدس يعني صدق يعني صدقا من قلبه إلى قد يدير يومين سيس أنش أيني دقار سيس ذيني قلان قوليس هكا يناياس أثحرم ربي أثحرم ربي يعني غاتسنع ربني ثمس أثحرم ربي ثمس يفرح يفرح معاذ بن جبل سوى ولك يفرح حقا فقاس يناياس غاسم إلى غاد خبرا سيس مدن أتبشر يناس خطنا مش أدي فوت سنر المعناس يقدر كان بلاد أدي نون بالليل أخذ ما يتغير المهم وكش مدار خاطر يبغى سين المؤمن إما رايني يمو يوم نسوى نشتكير وادي يسين ذا شغيدا نشتكير من بلا الشكاية مثل إني ميين المؤمن أدي خدم الصالحات المؤمن طاعة أرى يخدم غسل إلى إخضاء مش سلامة أرى يخدم غصب إلا يدلف الغفلة كان يدلف إما رديد دفول بإيمانيس إما رأيسين دا شو بخدم هذا يغلى يستغفر ويسترجع خاطر شو منك حصان ده شو إذا زاد ده شو تقدر ده شو يتسم كان في بخلال ربي سبحانه ويرنا منك حصان ده شو إذا زال فين رأي الغفر أشبح من بير فين رأي من السيس أكني وتا ونسفر وين أم تشكين كنا فمن السيس ويرنا نتعم ضغ بالليل وتطفر طرق إلى مدام فمن السيس أفضل فرط أكني وتا أكني غالب السجن قليات باللي ما إلى فمن السيس أكني وتا غسنا إلى الخضير اللي يكون الجغلات نغط صور نغط غفلات نغط شو بالله المهم كتير لما نلي إقلال بوليك لما نزدقان لما نكسحان لما نكوان إن من تكون شتكين توخلا الله آل مشتاق إيهم يذرد من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة يعني وين أري مثل الذي بدك لفسن ربي ولمجرى ربي سبحانه ويرنه لشركة لديه بالسكرة آتسك شما ربي غير الجنة كون وين غيات مثل إلى قد سعوم لما نكيب بلول خاطرش بالحادي في النيار يمسينا من السكنة أموعات ذا شو إذا الحق ربي غير في الدنين وذا شو إذا الحق في حق بسلك الناس تصع الحق ربي في مدان الوجه ما يلان الحق نسن في الناس ذو الفضل ربي سبحانه ويرنا ربي ما رديني كلا ورسيت عواذرا إما رديني ربي كلا ورسيت شجرا خطرش إما ريتي واحد سكلا ذين سيتي واحد أرسنيف ذين سيتي واحد تدغى أريلي إما نسنينا ويمارس عبد الحق ربي في مدنن أسعد ذن أرشرك في النار دي بسكرة هكذا هي الحق نسن أكنا رفع عبد ذن وحدث وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حلفاء إيه يمرتني أكنا رفع عبد ذن وحدث هكذا ويرنا الحق نسن سلفضل ربي وسلخير لازم يف يميرنين أتي قرار الجنة وتسكشل سوان السين سنشتنين لدغام وكيد الجزاء أمقرى وكيد الجزاء أتقتنى من الحال إيه السلام أكنا رفيف يلم دام سهول العالية الخدايم العالية ولم يمن أحد تكير أم خد سجانك يتمثل إنو كنين أكنا رنسين ذا شوي ذا الفضل التوحيد وين رأي واحد من ربيه وين راي من نسيس أكني وتا وين راي ظفر أسكني ذسل مدن وش بيحن الفير إذ سكني فلس صربين السلاميس إيم دوكاليس بلين الإيمان كيني إلى قد يلين يزدق بلون الول إلى قد يلين يعني يتزل بلسون الول إلى قد يلين بينفخر ممسيس سيما الول خطرش الإيمان كين للدرجات ويرمال مو منكين أكني الدين سبقين ربي سبحانه قال يا أكني هو ياذو شبيحني نبي في اللسغة ربي غنسلم قال له حبيب يسبقن الدين الخير كمي ترجون الخير قال قد سينام السفا سوذنيس يمين أتصل حديث ناذنين لشو كان أدنو غال أربرس إن شاء الله اكتدوينين إدي فدون نبغى دكان أكام اكتدوين فتوسع أكني رد السبقين إيه مدانين ذا شو إذا زال ذا شو إذا انفضل تدغى ذا شو إتسام كان تدفكى ذا شو إتسجر إجهجى ربي سبحانه إيه مدانين إذا عبد الدين سبحانه وحدث ورسع النار أشريك ديبس بمين إجسلا ولا ممكن يفرح سيدنا معاذ في الله سردوان ربي ممكن يفرح إمين إجسلا إيو إيه مسلين لكن إيمين إكسلام إيوه ولكن إزدفتا يعني مش بيحن البير فلا تصر بيغ السلامي من بلا الشك ويذكرني ويذلكني أكن من الله أنسين زي غنى يمدان إلى قدس ظنور ثم سنينك الطاعينك العبادينك صغرتينك أكثر نطف ونشتكي أين ندخل من إيوه ظلم ربي المحدث أرأي إلى قدس عبدت وتسنظ الصفات إنس وتصنر أزل إنس وتصنر أكن باغن اسمي ون اسم ون اكسمت أكني أرد سمت سيس خاطفنان خلق مدانين أدى ديكو غد سبدعن نغد سنولفون خلق كسم وكينين وكين غاسسنا سميسي صوف بخاطر غاية مثل يال تاوسا إقعنان إكتوطفن إكتوقنن أروين إقعنان ربين سبحانه إلا قد هيلير اسم نار صفة نار صغوصة نار خلال نيوف أد يدين يلاد بالقرآن ويلاد بالحديث نار دينين ونسبقنين دينين ونصوضان الصحابة في الاسم من رضوان ربي أكن ذا غير يعني السلف الصالح في الاسم الرحمن ربي ونقرارا نفذ مولان النار نفذ جدود النار غفل شتكين ونكننا نظهر ونكمل تجديد تجديد إلى قتل في الداد القرآن الكريم خطش ربي يسبقند أكند النار نثنين إميغز يسال ويدا سنينين أنشتكين إلى أتمنى يعني رسوينين يكون يوم ربي وتوحد سبحانه وحده وقال قارا ما تسكر ما شريك بيده وقال قارا ما يدوعي أديفونا دينين أنشتكين يخلف أيني يميد نشفى وينيد نفى وينيد نسلم دني مولانا أكند يسا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون أنيني خطي أولكي أولس حرام خطرش زمرن أدريني مزورا قران زمرن أدريني مزورا وغرنا ران وستنا ران كتين أينيك إلى قناة يمدان أتصير وتقلغض وتنغير وتسطر المن ذكني أنا في سنب ما إلا أنشتكين في الصحة نقاطر إهين ولم أنخر ينغ لمن آيات مثل ولم أنخر ربي سبحانه ينوفى كلاك الدمين إمي غي سنان خاطرش ماشي كان كما ذكرت كتي غايا مدن كتي غادي نض على حساب يواقينا يا دوايا ماشي إلا قد سنض فيه جدا فرط بنوض الإيمان به فيه جدا في عرفتين فرط بنوض تولغ تيمك أما في دش بدا عرفتين يعني سيدنا جبريل في الصفة البنزلان إلا من ذاك نريس المدين إيم دانين إيه مويد فنوير ينادى ربي سبحانه إسينث إيه تمسنين أكي أتغرط تمسنين أكي أتسلمدن تمسنين أكي أتسكنين ونكنين السارة المتقلين والفرح يكيون أغلب يكيون أمر ذريا بنادم وين رأس السكنين وين رأس السلمدن ونحمد ربي سبحانه وطاس طاس ونحمد إمين إغديادان أول شتكين الحمد لله التوفيق ينس إغبية لا غير التوحيد ويسحنا بد الفضل ينس أزل ينس وبد الخير يقلن دقس أم كيك تكس الذنوب أم كيك سيز دي هولوين أم كيك سيز دي همدانين ألا ما قيم أكن شبحن أما قيم أكن ذا غن صدقا ونها سوى شو غاية مثل أينيك تكسن ذنوب سيئات أينيك تكسن الفضان ذمان أمان إلتك سنين الفضانة كين جنوب الطاعة الربية سوذن أزدقان ذلي مان الربية سوذن أكن داغن إكوان أزدقان إميرنين أنسين أنسين بلين أبريدن سوحي أبريدن الإخلاص أبريدن إنقارن الطاعة الربية ذن عبادين ذين إقلاقن أذغنكم الدن وفياغي دينام الربية أيم دنين إلى قدس بخرم أبريدي وإقعد لهم إقومين ونكنين صورة الفاتحة عمر ربي سبحانه ونقار أكنين أكنين يسجد صورة الفاتحة يميد نقار اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نقار ربي هذو يقدروا أبريد إقومين أبريد إقعد لهم وأبريد أكين في الحال زورا يعني في قين عمر ربي سبحانه الأنبياء الشهداء الصادقين والصالحين يناد ربي من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وينرايلين يدسر وينرايلين أكني يلان يفوز ويربح ويلان يصوض الخير ويصوض يعني مرتقرا العالية ينف ولم تفوت الجنة أتسلم سوحي ذكي أغلد الجنة أتدوم ديس أكني وثاع ولذاك لدينا ربي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون أنفك هذو التكيب والساع سليا مكينين ذوصي من ربي إميون دينا غين دارين وكين إذا بريدي وإقعد لهم أظفر فت حضرت أفضل فرن إبردان دين الله يظنين سوانشتاكين إكلي والساع ما يلام تقادم أثبعهم ويرنام تحبيرهم إيمان وين أغذي هذون ربين الليمان إكوان الليمان التوحيد أزدقان أرطع ربين أرطع بوش بيحن نبيه إلا ستصدقين السلاميس ودل خدايم سواني ربيو مر إيهن تمنين تنا أتسيدي تنويل إدي تدون سيام أريم الليم أجيكم دلهم ربين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.